النخب الملمة في الآداب المهمة، نظم الآداب العامة في اليوم والليلة. نظم الشيخ محمد بن محسن المشعبي. حمد لي من أتم لي نظم الأدب وزادني من فضله هذه النخب، مصليا على مؤدب الورى وآله وصحبه ومن درى. النفس زكيها بحسن التربية كالجسم في عناية والتغذية، وعمر بطاعة وعلم مسكنا، طهره من خبث ورقية الزنا. واعلم بأن الحمو موت واحذري الاختلاط أو خالع المنظري. بكر عشاء واجتنب لهو السهر وفضلة المنام أيضا والنظر والسمع والكلام والمخالطة، وهدر وقت في أمور هابطة. إلزم قيام الليل تشفى أو تنل، ولا تنم صبحا فتبلى بالأقل. واحذر من الإسراف في الماء وفي مكث الخلا، تسلم من الداء الخفي. وقلم الأظفار والإسبال، دع ولبس فتنة وقصة القزع، وقص شاربا وأعفي لحيتك، تنل بها قدرا وتحفظ زينتك. آداب الاستقرار والطريق، بذل الندى كف الأذى والضيق، ولتمشي هونا دون ما تعفرت مجانبا لكثرة التلفت. قل للنساء لا تمشي وسط الطرق، وزينة والطيب فيها تتقي. نزه بيوت الله عن مبايع واللهو والأذى ونشد الضائع، وهابط الإعلام والسياسة ونغمات الجوال والنجاسة. عن الثلاث لا تزد مستأذنا، في مسكن أو هاتف تلقى الهنا. ولا تجئ شخصا إذا لم تتصل، أو لم يجب، أو مغلقا أو مشتغل. لزائر والضيف إكرام، ولا يطيل مكثاه فيحرج جلملا. وأجد المضغ وصغر اللقم، ولا تعب ولا تكثر كالنعم. اشرب بلا نفخ ولا تنفس، وسط الإناء مصا وسمي واجلسي. وزينة المجالس الأمانة، الصمت عن شر وعن إهانة. وسع وأنصت لا تقاطع، واجتنب ذكر النساء والطعام والكذب. وعائد أحق بالمكان بلا تجسس ولا عدوان. وفي الحوار كف عن أموالهم، وما اختفى أو خص من أحوالهم. واحذر كثير النقد والملام، وقم قيام البر والإكرام. وختمها صل على محمد والآل والصحب، وربك احمدي.